إذا كنت تعني بسؤال هذا غير السؤال الأول فأقول ليس هناك سواء ما يأمر يجب بأن يربح ربحا مقننا محدودا لذلك أي كائن له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإسحاق في حق الناس المحتاجين لشراء بضاعة منهم. فأنا قلت آنفا بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف معينة. من هذه الظروف إذا تخلص الجشع على التجار وظهر أنهم يستبدون في رفع الأسعار ففي هذه الحالة يمكن للدولة أن تتدخل وتضع حالا محدودا معقولا. أما الظروف العادية ليس لأحد مستعير وليس هناك ربحا مؤدبا لأن تعليل الربح لا يعقل أبدا أن يفرض بأن البضائع التي تباع مش معقول أن يوحد نسبة الربح المئوية. هناك شيء يباع كل يوم للأصنام وهناك شيء لا يباع إلا في الشهر شيء أو شيئين كم حاجات من المأخوذات والحجرات والفضل والقواقي والى اخره. هذه تباع كل يوم بالقناطير المقنطره. اما مثلا الثلاجه والسياره ونحو ذلك هذه لا تباع بها السفر ولذلك لا يؤخذ يوضع مبدا عديد الشعر لان الله عز وجل هو المشعر. لكن المسلم عليه أن يتأكد الله عز وجل وأن يكون رحيما بالمؤمنين ويبات ولا يغادر الإسعار من أي ذلك. حرم الصالحين الاحتكار لأن الاحتكار في الله يساعد المتكل عن الموالاة السائرة وكان الاحتكار محرما. أما حينما لا يكون الناس ويكون البضاعة يعني مشاع لجميع الناس يشترونها ويبيعونها تعود النقطة الكهر والربح محدد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.